لكن لو عمل عنده ولم يعرفه اجرته وهو يعلم انه سيعطيه ما يطلبه فلا باس. نعم. وعن النجش وهو ان يزيد الرجل في السلعه وليست من حاجته. وعن النجش يستلزم النجش النجش هو ان يزيد في السلعه وهو لا يريد شراءها, يزاود في السلعه حتى يضر المشتري او يقع البائع. سلعة يزيد فيها وما يريد شراءها, لكن يريد ان يقع البائع حتى يزيد ثمنه, او يريد يضر المشتري. واحد يشتريها يريد يضره يرفعها عليه, هذا حرام لانه لما فيه من اغار الصدور ولانه من اسباب العداوه والبغضة. والنجش مأخوذ من نجش الصيد الى اثاره عن مكانه, وهذا كانه يثير السلعه. النجش يقال في الصيد اذا اثار الصيد يقال هذا نجش اثار عن مكانه, وهذا النجش الذي في السلعه كان اثار السلعه ورفعها. نعم. وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج, وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام. نعم. نهي عن أكل لحم الجلالة. الجلالة هي التي تأكل النعذرة, تأكل النجاسات, قالوا لها جلالة. لا يأكل لحمها وألبانها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يزول الخبيث. فسواء الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم والدجاج اللي تأكل النجاسة, هذه تحبس وتطعم طعاما طيبا حتى يزول الخبث من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. أما قول إن تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام, هذا يحتاج إلى دليل. في حديث ابن عمر كان إذا ذبح دجاجة حبسها 3 أيام, هذا من فعله. لكن التحليل ب40 يوم والبقر للإبل والبقر 30 يوم والغنم 7 أيام هذا يحتاج إلى دليل. لكن المهم أنها تحبس وتطعم طعاما طيب حتى يزول ما في بطنها من الخبث. نعم. ونهى عن بيع الغرر. كذلك بيع الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والغرر كل ما فيه غرر وجهالة, كالشيء الشيء غير معلوم, أن يبيع شيئا غير معلوم, ومثل يؤمن على شيء أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن, في غرر لما فيه من الغرر. أو يبيع شيئا مجهول, أو يبيع سلعة وهو لا يعلم ثمنها مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها, هذا كله منهي عنه لما فيه من الغرر. بيع السمك في الماء كذلك غرر, في غرر. بيع شيء مجهول في الدكان هذا من الغرر. نعم. وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك, وعن شرطين في بيع. نعم. كل هذا جاء في الحديث, قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك, وهو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فلا يجوز أن يبيع السلعة وهو لا يملكها. بعض الناس إذا جاء أحد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب ويشتري السلعة من السوق, هذا لا يجوز. لكن تعده, لكن ما عندك السلعة تقول تأتيني في وقت كذا ثم تشتريها. أما أن تبيع معه تشتري وتأخذ العربون وأنت ما اشتريت السلعة فهذا حرام. لا تبيع ما ليس عندك ولا يبيع شيئا لا يملكه. وكذلك نهى عن شرطين في البيع لما فيه من, لأنه يفضي إلى الشقاق والنزاع. أما الشرط الواحد فلا بأس, لأن جابر وابنه في الصحيحين باع على النبي جملا واشترى حملانه إلى المدينة, فهو بيع وشرط. أما الشرطان ففيهما خلاف, قيل إن مراد الشرطان يعني غير الصحيحين, وقيل ولو صحيحين لأنهما يفضيان إلى النزاع. نعم. وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه. نعم. هذا منهي عنه, كن يضرب الدابة في وجهها أو الآدمي. لا تضرب الوجه, ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في البيت. لا يجوز أن يضرب الوجه, يضرب آدمي أو زوجته أو الدابة في الوجه منهي عنه, لأن الوجه مجمع الحاسب والضرب يؤثر فيه, أقل شيء يؤثر فيه. فلا يجوز الإنسان أن يضرب وجه إنسان أو دابة أو حيوان. وعن السمة فيه يعني الوسم يجعله في الوجه, الوسم يعني العلامة التي يعلم بها

كأصل الحمامات كانت قريبة، كانت في الشام تؤجر، يعني يكون فيها ماء حار وبارد يستعجل الإنسان، وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يدلكه ويغسل جسمه. ولهذا جاء في الحديث من كلام الله ولا ما أخذ فلا يكون الحمام إلا بإزار، يعني إزار أسفل ما بين السرة والعورة، لأنه معه واحد يدلكه ولا يكشف عورته. وكذلك المرأة كذلك لا يأذن لها تدخل الحمام، الحمامات التي تؤجر في الشوارع، لأنها قد يكون فتنة وقد تكون غير محفوظة الحمامات. أما الحمام اللي في البيت غير مراد، هذا يكون إنسان يدخل الحمام اللي في بيته، هذا ما يسمى حمام، يسمى مكان للوضوء. لكن الحمامات مراد الحمامات التي تؤجر. قلنا النبي ثم كان يؤمن بالله والملائكة فلا يدخلون الإزار الحمام إلا بإزار، هذا من أعلام النبوة. قال عليه قبل أن تفتح الشام، ثم فتحت ووجد فيها الحمامات، مثل كون صلى الله عليه وقت المواقيت وقت لأهل الشام الجحفة، وهم لم يسلموا بعد ذلك. لهذا من أعلام أنهم سيسلمون ويحجون، فيكون هذا ميقاتهم. نعم. وأن يطيعها في هواها. قال نعم، كذلك أن يطيع زوجها في هواها إذا كان مخالف للشرع. نعم. قال ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. نعم، هذا يعني يحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يطيع في كل شيء حتى في المعاصي، نعم هذا ممنوع. أما إذا طاعها في أمر مباح ولا محذورا فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لينا رفيقا، وكان إذا هوي عائشة شيئا هوي يطيعها عائشة الشيء الذي لا محذور فيه، ليس على إطلاقه. نعم. وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه بالله. نعم، إذا لا ليس له أن يطيع زوجته في عقوق الوالدين، لأن هذا طاعته في المعصية. إذا أمرت بعقوق والديه فلا يطيعه، أو قطع رحمه، أو نهته قالت لا تواسي أخاك فلا يطيعه، لأن هذا منكر، فليس لها أن تطيع في المعصية، لا طاعة في معصية الخالق. نعم. وقال خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. وهذا الحديث لا أصل، يقول لا أصل له، فلا يثبت هذا الحديث خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم، لكن هذا فيه تفصيل، إن أمرت بالمعصية فيخالفها، وإن أمرت بالطاعة فيوافقها، وإن أمرت بأمر مباح فينظر فيه. نعم. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن. نعم، قال الله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقالوا عاشرهن بالمعروف، فلا يجوز الإنسان أن يضار زوجته ولا أن يعتدي عليها، فليجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. نعم، هذا واجب، العدل بين الزوجات، ولا يجوز الإنسان إذا كان له زوجتين فأكثر أن يجور على إحداهما. في الحديث من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي لفظ واحد شقيه مائل. ويجب العدل بين الزوجتين والزوجات في أربعة أمور: في النفقة والكسوة والسكنة والقصر، أربعة أمور. النفقة واحدة والكسوة واحد والسكن البيت واحد والقصر، كل واحد لها ليلة ينام عندها ليلة، ولو كانت حائضة نفس لها ليلة، ولا يسترضى الجماع، المهم البيتوتة بيت عندها. نعم. ونهى وكان عن... أما المحبة حبة القلب وما ينشأ عنه من الوطء والجماع هذا لا يملك الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأمور الضرورة ويقول اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. نعم. ونهى عن أذى الجار. نعم، في الحديث الذي قال من كلام الله والمؤمن فلا يؤذي جاره. نعم، هذا من محرم أذية الجار. نعم. وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز. نعم، التطاول في الأنساب وعيب الأنساب والتفاخر بالأحساب كل هذا من أمور الجاهلية. في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع في أمة من الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، وكذلك الهمز واللمس، الهمز واللمس العين، والغمز الإشارة باليد أو بالعين، يشير بيده أو بعينه لأخيه يعني يحتقره

ورواه البيهقي موقوفا على ابن مسعود ايضا قال النووي لا يصح رفعه. في رواية أن الغنى يموت النفاق في القلب ثم يموت الباء الزرع, فدل على أن الغنى محرم ما دام أنه ينبت النفاق, فدل على تحريمه. نعم. ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام, بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب, وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم. نعم. من البدع النجوم يعني النظر في النجوم والاستدلال بها على المغيبات او اعتقاد انها سبب, هذا من البدع. وفي الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد, كن ينظر في النجوم ويستدل بها على دعوة على المغيب, او يستدل باستماعها وافتراقها. هذا طرف يقول المؤلف طرف, بل هو طرف من الشرك وادعاء لعلم الغيب, وكل ذلك منهي عنه مثل النجوم. ادعاء الغيب شرك, سيكون اكبر وخرج من المله. كون الانسان ينظر في النجوم ويعتصم بها, يعني يعتقد انها مؤثره او يدعي بها علم الغيب او انها سبب, كل هذا من المحرمات الشركيه. والتنجيم على ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام. القسم الأول ادعاء أن النجوم فاعلة مختارة وأنها مؤثرة وأن الحوادث الأرضية مركبة على تأثير النجوم الروحانية, هذا شرك أكبر بالله العظيم, وهو شرك في الربوبية, هو شرك الصابعة الذين بعث إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام. هذا شرك أكبر أعظم من شرك أهل الجاهلية, كن يدعي أن النجوم مؤثرة. القسم الثاني أن لا يدعي أن النجوم مؤثرة ولكن يدعي بها عن غير, فيستدل باجتماع النجوم وافتراقها واتصالها وطلوعها وغروبها, يسدل بها على علم الغيب, على نزول المطر او على غلاء الاسعار او على قيام الدول وزوالها او على موت عظيم او موت ولادة عظيم. ينظر في النجوم فاذا اجتمعت او افترقت او طلعت او غربت قال سيحصل غلاء السعر, او استدل بها على ان سيحصل غلاء في الاسعار او نزول على انه سينزل المطر, هذا أيضا كفر أكبر وهو من دعوة علم الغيب. القسم الثالث أن يستدل بالنجوم على معرفة القبلة, جهة القبلة ومعرفة فصول السنة ومعرفة أوقات البذر والزرع, وهذا يسمى بعلم التسيير, وهذا جائز لا بأس به في صح قول العلماء علم التسيير. وأما النوعان الأولان يسميان علم التأثير. علم التأثير أن يعتقد أن النجوم مؤثرة بذاتها أو يدعي بها علم الغيب, هذا شرك أكبر. القسم الثاني علم التسيير, وهو أن يستدل به النجوم على معرفة القبلة, يعرف أن النجم القطب نجم ثابت في جهة الشمال, فإذا عرف جهة الشمال تحدد بقية الجهات, يستدل بها على الطريق في السفر في الليل في البر أو في البحر, معرفة الطرق, معرفة أوقات البذر أوقات الزرع وما أشبه ذلك, فهذا لا بأس به في صح قول العلماء. ومع ذلك فقد منع منه بعض العلماء, كره قتادة ابن دعامة السدوسي تعلم منازل القمر, ولم يرخص فيه ابن عيينة ذكره حرب الكرماني عنهما, ورخص في تعلم المنازل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه, هو قول الجمهور هو الصواب, لا بأس في تعلم المنازل لمعرفة القبلة ومعرفة الطرق لاهتداء الطرق في السفر أو في الحضر, معرفة فصول السنة وأوقات البدر والزرع, هذا لا بأس به على الصحيح.